إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية الأزهرية. إعداد وتقديم وليد الحسيني. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، مرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة التفسير، ونرحب معكم بفضيلة الشيخ عبد المجيد محمد عودة المستشار بقطاع المعاهد الأزهرية. فضيلة الشيخ، نكمل في هذه الحلقة شرح تفسير سورة الطور، حيث يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. سيادة المستشار، ما المراد بقول ربنا تبارك وتعالى إن المتقين في جنات ونعيم، وما معنى فاكهين، وعلى ما عطف قول الله تبارك وتعالى ووقاهم ربهم؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، الإجابة على هذا السؤال نقول وبالله التوفيق: المراد بقوله تعالى إن المتقين في جنات ونعيم، أي إن المتقين في جنات ونعيم، وهي غاية الكمال في الصفة، أو في جنات مخصوصة بالمتقين خلقت لهم خاصة، ونعيم خاص أيضا. أما معنى فاكهين أي متلذذين، وقد عطف قوله تعالى ووقاهم ربهم على قوله في جنات، والمعنى إن المتقين استقروا في جنات، أو معطوف على قوله ربهم إنهم، على أن تجعل ما مصدرية، والمعنى فاكهين بإيتائهم ربهم ووقايتهم، أو ووقاهم ربهم في موضع الحال، والواو حالية، أو عاطفة على قوله فاكهين الذي هو حال، وقد بعدها مضمرة والتقدير وقد وقاهم ربهم عذاب الجحيم، وهو حال من المتقين. فضيلة الشيخ، ما المراد بقول ربنا تبارك وتعالى كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، وما إعراب متكئين؟ المراد بقوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، أي أكلا وشربا هنيئا، أو طعاما وشرابا هنيئا. والطعام والشراب الهنيء هو الذي لا تنغيص فيه. أما إعراب متكئين فهي حال من الضمير في قوله كلوا واشربوا. أستاذنا، ما مفرد سرر وحور، وما معنى مصفوفة وعين؟ مفرد سرر سرير، أما مفرد حور حوراء، ومعنى مصفوفة موصول بعضها ببعض، ومعنى عين أي عظام الأعين وحسانها. فضيلة الشيخ، بعد ذلك يقول الله تعالى في كتابه الكريم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ما إعراب والذين آمنوا وألحقنا بهم وبإيمان، وما المراد بقوله ألحقنا بهم ذريتهم، وما معنى وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. نقول وبالله التوفيق: إعرام والذين آمنوا مبتدأ، وألحقنا بهم خبر المبتدأ. أما إعراب بإيمان فهي حال من الفاعل، والمراد بقوله ألحقنا بهم ذريتهم أي نلحق الأولاد بإيمانهم وأعمالهم درجات الآباء، وإن قلت أعمال الذرية عن أعمال الآباء. وقيل المعنى أن الذرية وإن لم يبلغوا مبلغا يكون منهم الإيمان استدلالا، وإنما تلقوا منهم تقليدا فهم يلحقون بالآباء. ومعنى وما ألتناهم من عملهم من شيء أي وما نقصناهم من ثواب عملهم من شيء. ومعنى قوله كل امرئ بما كسب رهين أي مرهون، فنفس المؤمن مرهونة بعمله وتجازى به. أستاذنا، ما معنى وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون؟ يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. معنى قول الله تعالى وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، معنى وأمددناهم أي وزدناهم في وقت بعد وقت بفاكهة ولحم مما يشتهون. ومعنى قول الله تعالى يتنازعون فيها كأسا أي يتعاطون في الجنة كأسا من الخمر يتجاذبها بعضهم من بعض تلذذا وتأنسا، هذا من يد هذا وهذا من يد هذا. أستاذنا، ما المراد بقول الله تبارك وتعالى ويطوف عليهم غلمان لهم، وما وجه الشبه في كأنهم لؤلؤ مكنون؟ وما معنى مكنون؟ ولما قيد اللؤلؤ بهذا الوصف؟ المراد بقوله تعالى ويطوف عليهم غلمان لهم أي ويطوف عليهم غلمان مملوكون لهم مخصوصون بهم. ووجه الشبه في قوله تعالى كأنهم لؤلؤ مكنون معناه البياض والصفاء، ومعنى مكنون في الصدف لأنه رطب أحسن وأصفى، أو مخزون لأنه لا يخزن إلا الثمين الغالي القيمة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينادي الخادم من خدامه فيجيبه ألفا ببابه لبيك لبيك. أستاذنا، ما معنى قول الله تبارك وتعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وعن أي شيء يتساءلون؟ معنى قول الله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أي يسأل بعضهم بعضا، وهم يتساءلون عن أحوالهم وأعمالهم وما استحقوا به نيل ما عند الله سبحانه وتعالى. أستاذنا، ما المراد بقول الله تبارك وتعالى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، من أي شيء كانوا مشفقين؟ المراد بقوله إنا كنا قبل أي في الدنيا، ومعنى قوله مشفقين أي أرقاء القلوب أو خائفين. قد كانوا مشفقين من خشية الله سبحانه وتعالى، أو خائفين من نزع الإيمان وفوت الأمان، أو خائفين من رد الحسنات والأخذ بالسيئات. بماذا من الله عليهم وما هي السموم؟ وما علة وصف جهنم بها؟ وما المراد بقوله إنا كنا من قبل ندعوه؟ وما معنى إنه هو البر الرحيم؟ من الله عليهم بالمغفرة والرحمة. ومعنى كلمة السموم هي الريح الحارة التي تدخل المسام، وعلة وصف جهنم بها أنها بهذه الصفة. أما المراد بقوله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه، أي إنا كنا من قبل لقاء الله تعالى والمصير إليه في الدنيا نعبده ولا نعبد غيره ونسأله الوقاية. أما معنى قول الله سبحانه وتعالى إنه هو البر الرحيم، أي العظيم الرحمة الذي إذا عبد أثاب وإذا سئل أجاب. أبناءنا الطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ عبد المجيد محمد عودة المستشار بقطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية. إعداد وتقديم وليد الحسيني.